ولأن الناس قد عرفوا وفهموا أن الجنة تحتاج إلى عمل وأن المنازل فيها تحتاج إلى منافسة فلن يتكلوا بعد ذلك. الإيمان قد تمكن من قلوبهم وفهموا وعرفوا فلذلك لا يخاف عليهم بأن يتكلوا. وهذا الباب وما اشتمل فيه وما اشتمل عليه من النصوص كثيرة فيه مسائل يعني فيها أحكام وفوائد كثيرة يجب علينا أن نتعرف عليها نسمعها لأنها تعطينا خلاصة ما في هذا الباب من الفوائد والأحكام. فالأولى من هذه المسائل الحكمة من خلق الجن والإنس وأن الله عز وجل ما خلقهم عبث وما خلقهم ليتكثر بهم أو يتقوى بهم وإنما خلقهم لأمر عظيم وهو أن يعبدوه وحده لا يشركون به. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذه هي الحكمة والقصد من خلق الجن والإنس فهو خلقهم لعبادته وأمرهم بتوحيده وطاعته فلم يخلقهم عبثا ولم يتركهم هملا بل سيبعثهم ويحاسبهم ويجازيهم. فمن أحسن فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. وأن التوحيد الذي جاءت به الخصوم الذي كانت به الخصوم بين الرسل وأممهم هو توحيد الألوهية هو المقصود من قوله ليعبدون يعني يوحدون. ومعنى يوحدون يعني يفردونني وحدي بالعبادة وهو توحيد العبادة توحيد القصد والإرادة. وأما توحيد الربوبية فكل الخلق مقرون به إلا من أنكره مكابرة وإلا في قرارة نفوسهم فإنهم مقرون به. نعم. قال الثانية أن من لم يأتي به لم يعبد الله فيه معنى قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد يعني أن من لم يأتي بهذا النوع من التوحيد وهو توحيد الألوهية وأن يعبد الله وحده لا شريك له فإنه ما وحد الله وما عبده. فالعبادة كما علمنا لا تسمى عبادة إلا إذا كانت خالصة. أما إذا كان بها شرك فليست عبادة. وهذا معنى قوله قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. وهذا معنى قول لا إله إلا الله يعني لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله. فلا يكفي أن تقول لا إله إلا الله بلسانك ثم تدعو غير الله أو تذبح لغير الله أو تنذر لغير الله. فإذا فعلت ذلك فإنك من المشركين. ولو قلت لا إله إلا الله ولو صليت وصمت وحججت واعتمرت وفعلت وفعلت فإن العبادة إذا خالطها الشرك فهي باطلة. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فلن يقبل الله من مشرك عملا أبدا. فالعبادة التي خلقنا الله لها لا تكون عبادة حقيقة حتى تكون خالصة لله وحده. لا يرضى أن يكون له شريك من خلقه عز وجل أبدا كائنا من كان. نعم. قال الثانية أن الحكمة في إرسال الرسل وأن الرسالة عمت كل أمة. نعم. قوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فما ترك الله أمة لم يبعث فيهم رسول. وما كنا معذبين حتى نبعث رسول حتى تقوم الحجة. ف فليس لأحد الحجة على الله، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. لو أنه ما أرسل لهم رسل كان قال يا ربنا ما جرينا ما علمنا ما نعرف كيف نعبدك، لكن الله أقام الحجة وأنار المحجة، أرسل الرسل وأنزل الكتب، فليس لأحد الحجة ولا عذر. ولقد بعثنا في كل أمة الرسول، في كل عموم ما ترك أحد، أولهم نوح عليه الصلاة والسلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. ولقد بعثنا في كل أمة الرسول، وش الغرض؟ أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا هو الحكمة والقصد من إرسال الرسل، أن يأمروا الناس بعبادة الله وحده، وأن يبرأوا من عبادة سوى الله، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ما يكفي أنكم تعبدوا الله وأنتم تعبدون الطاغوت أبدا، لا بد من البراءة من كل معبود سوى الله، لا بد من البراء، يعني تتبرأ فلا ولا إلا ببراء، لا تكون وليا لله حتى تبرأ من أعداء الله وعبادة كل معبود سوى الله. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. أما إذا كنت متمسك بولي أو ولي متعلق قلبك به فلست ممن يعبد الله، ولو زعمت ذلك، ولو قلت أنا أصوم وأصلي وأحج وأعتمر وأقول لا إله إلا الله، القول ما ينفع. ومهما كان أي عبادة خالطها شرك فليست عبادة، هي شرك. الله عز وجل يقول في الحديث القدسي: أنا أغنى الشرك عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، يعني تبرأت منه ومن عمله، فاحذر. الله لا يرضى أن يكون له شريك مهما كان، لا نبي ولا ولي ولا ملك ولا غيره. نعم. قال الثالث: أن دين الأنبياء واحد. نعم، دين الأنبياء التوحيد واحد، من آدم إلى محمد عليه الصلاة والسلام، فالفطرة التي فطر الله عليها العباد واحد، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. يقول عز وجل في الحديث القدسي: خلقت عبادي حنفاء، يعني موحدين، فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. ويقول عليه الصلاة والسلام: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، على فطرة الإسلام، حتى عيال النصارى واليهود والشيوعية وغيرهم يولد الطفل على الفطرة، فطرة الإسلام لو ترك عليها. كل مولود يولد على الفطرة، لماذا كفروا؟ قال: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يحرفونه عن فطرته، اليهودية أو النصرانية أو المجوسية أو غيرها من الملل الباطلة. وإلا فالخلق مخلوقون على الفطرة، وربهم قد أخذ عليهم الميثاق يعني يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وهم كانوا في عالم الذر يوم مسح ظهر آدم عليه السلام وأخرج ذريتهم من صلبه وألقاهم أمامه، أخذ عليهم الميثاق: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا على هذا غافلين. ولكن ما تركهم عز وجل على ذلك العهد فقط، لا، أيضا ذكرهم في هذا الميثاق بإرسال الرسل وإنزال الكتب، فلذلك قامت الحجة. فإذا عذب الله أحدا فما ظلم عز وجل، فليكن الإنسان على بصيرة ويعبد الله وحده. فدين الرسل كلهم واحد، كلهم دينهم الأصل هو التوحيد واحد. كل نبي يأتي لقومه ما يقول لهم صلوا أو صوموا أولا، لا، اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ثم بعد ذلك يدعوهم إلى الشريعة، فرائض الأوامر، ترك النواهي، يبين لهم المحرمات والمفروضات. فالشرائع مختلفة، كل أمة لها شريعة، كلهم لكل أمة جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لكن التوحيد واحد، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدوا، أمتكم أمة واحدة يعني دينكم دين واحد وهو التوحيد. ويقول عليه الصلاة والسلام نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، يعني كأننا إخوة لأب، شبه التوحيد بالأب، والشرائع شبهها بالأمهات. فالرسل كلهم دينهم واحد، مثل الرجل إذا تزوج عددا من النساء وأنجب لأولاد، أبوهم واحد، أمهاتهم مختلفة متعددة، فكذلك التوحيد واحد من آدم إلى آخر بشر، فدين الأنبياء واحد وهو التوحيد، لكن شرائعهم مختلفة. هذا هو المقصود من قوله إن دين الأنبياء كلهم واحد وهو التوحيد، لأن الله لا يقبل مع أحد سواه، كل عمل بدون توحيد باطل. شرط العمل المقبول المثاب عليه أن يكون خالصا لله، وأن يكون موافقا لشرع الله على ما بينه الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال المسألة الرابعة، هي المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، ففيه معنى قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت، وأن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله. نعم، هذه المسألة التي ذكرناها أيضا في شرح الحديث الآيات، أنه لا يتم التوحيد لكل شخص حتى يبرأ من كل معبود سوى الله وهو الكفر بالطاغوت. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، أما أن تجمع بينهم لا. فلا يكون الإنسان موحد حتى يفرد الله بالعبادة ويبرأ من كل معبود سوى الله، يبرأ من الطاغوت، والطاغوت كل معبود سوى الله. لكن إن كان راضي في أن يعبد من دون الله أو قد دعا الناس إلى عبادة نفسه فهو طاغوت، أما إن كان لم يرضى ولم يدعو إلى ذلك فالطاغوت من عبده. لأن الطواغيت كما ذكر ابن القيم رحمه الله، الطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة، يعني أكبر رؤوس الطواغيت خمسة. أولا إبليس لعنه الله هو رأس الطواغيت، ثم من عبد وهو راضي، من عبد وهو راضي، أما الذي يعبد وهو لا يرضى لا، هو بريء، مثل عيسى وأمه والملائكة والأولياء الصالحون براء، ما دعوا الناس إلى عبادة أنفسهم ولا رضوا أن يعبدوا. من عبد وهو راضي، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه مثل فرعون، ومن حكم بغير ما أنزل الله، يترك الكتاب والسنة قصدا وعمدا ويفضل عليها القوانين فيحكم بها مختارا لها ومفضلا إياها على الكتب، على الكتاب المنزل والسنة المطهرة، فهذا أيضا من الطواغيت الخمسة. فلا تتم العبادة وتكون حقيقة عبادة ولا يكون توحيدا إلا إذا آمن بالله وحده وكفر بالجبت والطاغوت، يعني برئ من كل معبود سوى الله، فحقق لا إله إلا الله، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هي معنى لا إله إلا الله، وهذا هو هذا هو المطلوب، وهذا هو الإيمان بالله وحده والكفر بالطاغوت. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نعم. قال الخامسة: عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف، وفيها عشر مسائل، أولها النهي عن الشرك. آيات الأنعام التي قال فيها ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا بالله شيئا، إلى آخر الآيات. هذه الآيات لها مكانة عند الصحابة والسلف الصالح الذين تفهموا هذه الآيات وتدبروها وعرفوا ما اشتملت عليه من الأوامر والنواهي. فأولها الأمر بتوحيد الله وحده وترك الشرك به، ثم بعد ذلك الإحسان للوالدين، ثم بعد ذلك ما اشتملت عليه من الأوامر والنواهي من ترك الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وقد استعرضنا شرحها بما يسر الله. فالمهم أن هذه الآيات يقول ابن مسعود، يعني لو أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب وصية ما كتب أعظم من هذه الآيات وأوصانا بها، لأنها وصية الله لعباده، والنبي عليه الصلاة والسلام ما يأتي بشيء أعظم مما جاء من عند الله. فهذه وصية محمد صلى الله عليه وسلم، تدبرها وطبقها. فمن أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتم فليقرأ، يعني هذه الآيات من قوله تعالى: قل تعالوا، إلى آخر الآيات الثلاث، آخرها قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. فلذلك علينا أن نتدبر هذه الآيات ونطبقها، نفعل الأوامر ونجتنب النواهي، فإذا فعلنا ذلك فقد حزنا الخير الكثير اقتداء بسلفنا الصالح. نعم. قال السادسة: الآيات المحكمات في سورة الإسراء، وفيها 18 مسألة، بدأها الله بقوله: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وختمها بقوله: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. نعم. أيضا آية الإسراء التي افتتحها بقوله تعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر، وختمها أيضا بقوله: ولا تجعل مع الله إلها آخر، يعني افتتح الآيات 15 التي أوصى بها أيضا عباده، افتتحها بالتوحيد والترك والتحذير من الشرك، وختمها بذلك: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. فهذا يعني الشرك أقبح القبائح وأكبر الكبائر، وهو الذي لا يصح معه أي عمل. كل عمل غير الشرك عسى الله أن يغفره، أما الشرك فأولا محبط لجميع الأعمال، ما يصح معه أي عمل، وثانيا أن الله لا يغفره لمن مات عليه، بل حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ثم إن صاحبه مخلد في النار إلى أبد الآبدين، لا يخرج منها. من مات على الشرك فإنه خالد مخلد في النار. وأما الأعمال الأخرى من قتل أو زنا أو قتل مال يتيم أو نقض العهد أو غير ذلك، فهذه كبائر وذنوب وعظائم لكنها دون الشرك، فإذا تاب الإنسان منها قبل الله توبته وأبدل سيئاته بحسنات، وإن مات عليها فهو تحت المشيئة، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه بقدر ذنبه، لكنه لا يخلد في النار. ما يخلد في النار إلا المشرك، فالشرك أقبح القبائح، ما ينفع لصاحبه، يعني لا تنفعه الشفاعة ولا يدخل في رحمة الله، لأن الله عز وجل قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما دون الشرك فقد يغفره الله. فاحذر من الشرك صغيره وكبيره، ولا تحتقر منه شيء، فإنه يعني الشرك وإن كان أصغر أقبح من جميع الذنوب. نعم. قال الحادي عشرة: آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة، بدأ الله تعالى بقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. نعم، أيضا آية النساء والتي تسمى آية الحقوق العشرة لأن اشتملت على عشرة حقوق افتتحها عز وجل بالأمر بعبادته وحده وترك الشرك به، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا أول الحقوق وأوجبها وأعظمها، اعبدوا الله يعني وحده، ثم أكد ذلك بقوله: ولا تشركوا به شيئا، يعني أي شيء، ثم ذكر الحقوق البقية من إحسان الوالدين والأقارب والمساكين والأيتام والجيران وابن السبيل والمماليك، فهؤلاء لهم حقوق يحسن إليهم، ولكن أعظم هذه الحقوق وأوجبها حق الله عز وجل، وهو الأمر بتوحيده وترك الشرك به. نعم. قال مسألة الثامنة: التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته. التنبيه على وصية عليه الصلاة والسلام يعني فيما لو أوصى، فإنه يوصي بهذه الآيات التي أشرنا إليها في أول الدرس، وهي ما ذكر في سورة الأنعام، وهي قول تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلى آخر الآيات، وختمها بالوصية العظمى، وهي قوله: أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، يعني أن الصراط الذي نصبه الله لعباده وأمرهم بسلوكه والسير عليه والتمسك به هو صراط مستقيم، ليس فيه اعوجاج ولا انحراف. أما طرق الباطل فهي كثيرة متعددة، وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبع السبل يعني طرق الشياطين طرق الباطل فهي كثيرة ومتعددة، أما طريق الحق واحد، طرفه بأيدينا وطرفه بيد الله، من تمسك به وسار عليه نجا. ولا تتبعوا سبل فتفرق بكم عن سبيله ثم قال ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كتب وصية ما أوصانا بأعظم من هذه الوصايا التي أوصانا الله بها، فلنتدبرها ونضيف إليها ما ذكر في سورة الإسراء من الآيات العظيمة التي فيها الأوامر والنواهي، ثم آية الحقوق العشرة في سورة النساء. فالله عز وجل أقام الحجة، ما ترك لنا عذر، الأمر واضح لمن وفقه الله. علينا نتدبر ما أنزل الله على نبيه عليه الصلاة والسلام في هذا الكتاب العظيم الذي من تمسك به نجا ومن تركه هلك، فهو حبل الله المتين ونوره المبين وصراطه المستقيم. ثم سنة محمد عليه الصلاة والسلام التي توضح لنا ما في هذا الكتاب وتبينه وتدل عليه. لقد تركتكم على المحجة البيضاء، يعني الطريقة الجادة الواضحة، ما فيها غموض أبدا. ما مات عليه الصلاة والسلام وفي شيء غامض أو شيء ناقص يحتاج إلى تكميل أبدا. لقد تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، لقد تركت فيكم ما إن تمسكتم فيه لن تضلوا، يعني لن تضلوا من بعدي إذا تمسكتم كتاب الله وسنتي. خلاص تدبر هذا الكتاب وهذه السنة، وهذا هو المنهج الذي رسمه الله لنا وأمرنا بسلوكه، وقالوا أن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه، هذا هو الصراط المستقيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن أخذ بوصية الله ووصية محمد عليه الصلاة والسلام فهو الفائز، هو الفائز وهو السعيد وهو الناجي وهو المفلح. وأما من ابتغى الهدى من غير هذا فقد ضل، فليس هناك شيء غامض ولا يحتاج ديننا إلى تكميل أبدا. نعم. قال مسألة التاسعة: معرفة حق الله علينا ومعرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه. نعم، وهو المذكور في حديث معاذ: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا هو الحق الذي ما فيه تنازل ولا فيه مجاملات ولا يقبل الله من أحد سواه أبدا، يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، لأنه ما خلقهم إلا لهذا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوه، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وهكذا. فهذا الحق ما فيه تنازل عنه ولا تسامح، فليكن الإنسان على بصيرة من أمره، لا يقول هذا ملك أو هذا نبي أو هذا ولي، هذا له مكانة عند الله أدعوه من أجل يكون واسطة وسيلة بيني وبين الله. لا، الله ما جعل واسطة ولا وسائل بينه وبينه، إلا أن نحقق التوحيد ونفرد الله بالعبادة وندعوه مباشرة، فلا تجعل بينك وبين الله واسطة، لأن الله عز وجل قال ادعوني، وقال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وهكذا سائر الآيات. فهذا هو حق الله على العباد، فإذا حققت حق الله عليك فأبشر، فإن الله عز وجل أوجب على نفسه حق تكرم به على عباده، وهو ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. إذا عبدت الله وحده فأبشر بالجنة، شرط تعبد الله وحده، ما تجعل معه أحد، لا ملك ولا نبي ولا غيره. فإذا فعلت ذلك فليس هناك أوفى من الله بالوعد، ومن أوفى من الله أبدا. فإذا وفيت أنت بالحق الذي أوجب عليك فالله عز وجل هو أعظم من أوفى بما وعد أبدا. وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، الحمد لله، أصدق مع الله وكن مع الله ترى الله معك. المهم لا تجعل مع الله إلها آخر كائنا من كان. لا. قال المسألة العاشرة أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة، يعني الحق الواجب على الله والحق الواجب على العباد والحق الواجب على الله الذي أوجبه على نفسه ما كانوا يعني يعرفونه بالتفصيل حتى بينه النبي عليه الصلاة والسلام لهم. ولذلك لما قال أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله، قال الله ورسوله أعلم، فبينه عليه الصلاة والسلام، بين الحق بمعنى أنك إذا قمت بحقه كما أوجبه فإن الله عز وجل وعدك على ذلك الجنة وأنه لا يعذبك في النار. لكن لا يفهم من هذا أنه يكفي التلفظ بلا إله إلا الله وتقول خلاص إذن أنا موحد توحيد، له توابع ومكملات تدل على صدق توحيدك، وهي أداء الفرائض، كما قال بعض السلف أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن أتيت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا فلا. ما هي الأسنان؟ مفتاح الجنة لا إله إلا الله، فما هي أسنانها؟ الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج، لابد منها. فإذا تلفظ الإنسان بالتوحيد وتمكن من العمل فلم يعمل ما تنفعه، يعني تترك هذه الفرائض وتقول أنا خلاص أنا أقول لا إله إلا الله أنا موحد، لا، التوحيد لابد أن تبرهن عليه أنك صحيح موحد، وهو أن تعبد الله بأداء ما فرض الله عليك، أداء ما فرض الله عليك، أمرت أن أقاتل الناس حتى إيش؟ حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله. إذا لا نظن أنه يكفي لا إله إلا الله، لما أكدنا أكثرنا الكلام على التوحيد إذا خلاص يكفي ما تصير موحد إذا ما صليت، إذا ما صليت فقد كفرت، والذي يكفر معناه عبد الطاغوت. فتحقيق التوحيد بأداء الفرائض، إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها. لكن متى تكفي لا إله إلا الله وحدها؟ يتكفي لو أن الإنسان تلفظ بها ثم مات مباشرة، ما تمكن من العمل، مات عاجلته المنية، إما بشهادة وإما بأمر، المهم أنه مات قبل أن يتمكن، ما تمكن وترك، لا أسلم ثم مات، هذا نعم تنفع لا إله إلا الله، تدخله الجنة بإذن الله. الرسول عليه الصلاة والسلام جاء لعمه في سكرات الموت يقول قل لا إله إلا الله كلمة حاج لك بها عند الله، لكن ما قالها. وكذلك الرجل من الصحابة خرجوا إلى غزوة أحد وهو مشرك، ثم قذف الله بقلبه الإيمان فتشهد وأخذ سلاحه ودخل المعركة، ما صلى ما تمكن، دخل المعركة ثم قتل. فلما سأل الرسول عليه الصلاة والسلام عنه، لما وجدوه في رمق وسألوه هل أنت مسلم أو جئت حمية لقومك، قال بل أسلمت. فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام قال هو في الجنة، ما ركع لله ركع، لأنه ما تمكن، نفعته لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله تنفع صاحبه وتنجيه من النار، لكن إذا تمكنت من العمل ما تنفعك إذا لم تعمل وتطبقها وتبرهن على توحيدك. نعم. قال الحادي عشرة الخوف من الاتكال على، قال الحادي عشرة استحباب بشارة المسلم بما يسره. نعم، يعني إذا علمت بشيء يسر أخاك المسلم تفرح له بالخير وتبادر إلى بشراه، تدخل السرور عليه، لأن المسلم أخو المسلم، يسره ما يسره ويكره له ما يكره لنفسه. فمعاذ رضي الله عنه لما قال عليه الصلاة والسلام حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا فرح، ولا أراد أن يقتصر على نفسه، أراد أن يزف هذه البشرى للناس عموما حتى يفرحوا. لكن لماذا نهاه الرسول؟ قال لئلا يتكلوا، يعني يخشى عليه الصلاة والسلام أنهم يتركوا التنافس بالأعمال الصالحة ويقتصروا على التوحيد وأداء الفرائض فقط. والمسلم ما لم يعلم من الجنة درجات يجب أن ينافس ويسابق حتى ينال الدرجات العالية، الجنة فيها 100 درجة، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. والله عز وجل يقول سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. ولما ذكر أهل الجنة والأعمال قال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تبشرهم، لماذا؟ قال حتى يتنافسون، تسابقون، لا يتكلوا على أداء الفرائض مع التوحيد فقط، اتركهم يتنافسون، قيام الليل وصيام النهار، الجهاد في سبيل الله، بر الوالدين، صلة الأرحام، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والذكر قائما وقاعدا إلى آخر، يعني جميع الأعمال الصالحة، هذه ترفع الدرجات. فلا تبشرهم لئلا يتكلوا، لكن بشر بها خوفا من الإثم في آخر حياته، لما علم أن الناس خلاص فهموا وعرفوا أنه لا بد من المنافسة، قد شمروا رضي الله عنهم وصاروا يتنافسون بالفعل، فعند ذلك لن يتكلوا. نعم. قال الحادي عشرة: الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله. نعم، يعني قال لا تبشروا فيتكلوا، يعني خاف عليه الصلاة والسلام انهم يتكلوا على رحمة الله، وانهم يعني اذا ادوا الفرائض مع التوحيد يدخلوا الجنة خلاص. فقال لا، اتركهم اتركهم يتنافسون. مجموعة من الصحابة ارسلوا الى بعض ازواج الرسول عليه الصلاة والسلام يسألونها عن عمله في السر، يعني العمل ما يطلعون عليه، لماذا؟ يريدون أن يقتدوا به. فلما أخبرتهم بما يعمل من القيام والصيام وغير ذلك قالوا نحن أين نحن من الرسول عليه الصلاة والسلام؟ الرسول مضمون له الجنة، مغفور له، لكن نحن لا، يجب أن نجتهد أكثر. فقال أحدهم: أما أنا فلا أنام على فراش. لماذا ما ينام على فراش؟ يريد أن يصلي الليل كله ما ينام. والثاني قال: أنا لا أتزوج النساء، لأنه إذا تزوج يقول يعني أخاف تشغلني عن العبادة. والثالث قال: أما أنا فسأصوم ولا أفطر. هذا هو التنافس. لكن مع ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يتوسطوا، لا ينقطعوا انقطاع النصارى رهبانية ولا يهملوا، بل أراد أن يعطوا كل ذي حق حقه. إن لربك عليك حق، ولنفسك عليك حق، ولأهلك عليك حق، فأعطي كل ذي حق حقه. مع ذلك يعني أنه أراد التنافس، لكن ما أراد أنه يجهدهم حتى ينقطعوا، لا، الوسط. فخير الأمور وسطها، نافس وسابق وسارع، لكن أعطي كل ذي حق حقه. ما تترك أولادك وأهلك كأنك لست منهم وليسوا منك، تنقطع تقول أنا خلاص أنا ماشي ما علي صيام وقيام حتى أموت. لا، تبسط، ولا تقول أنا خلاص أنا أقول لا إله إلا الله وصلي وأصوم أدي الفرائض وأدخل الجنة وتسرح وتمرح في الليل والنهار. لا، عليك أن تتوسط، اجتنب المحرمات وأدي الفرائض وما يسر الله منك من النوافل، نافس فيها وسارع، وأعطي كل ذي حق حق. انبسط مع أهلك وأشعرهم بأنك منهم وأنهم منك. حنظلة رضي الله عنه سأله أبو بكر رضي الله عنه قال: كيف حنظلة؟ قال: هلك حنظلة. قال: كيف؟ قال: يذكرنا الرسول عليه الصلاة والسلام في الجنة والنار كأننا نرى ذلك عيانا، فإذا فارقنا لا عبنا الأولاد والنساء ودخلنا في الأشغال في الضيعات، يعني في الأعمال، ثم نسينا بعض ما قال لنا عليه الصلاة والسلام، فعد هذا هلاك. يقول: ما نسينا بعض ما قال عليه الصلاة والسلام، ما بقينا على ما نحن عليه عنده. فقال أبو بكر: إذا كان هذا هلاك فكلنا هالكون. فذهبوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فلما جاءوا إليه فقال: أيوه، كيف حنظلة؟ قال: هلك يا رسول الله حنظلة. قال: كيف؟ فقال نفس الكلام. قال: لا يا حنظلة، ساعة وساعة، لو بقيتم على ما أنتم عليه عندي لصافحتكم الملائكة علانية، لكن ساعة وساعة، يعني أعطي كل ذي حق حقه، ما في مانع، المهم لا تفعل محرمات. نعم. قال الثالث عشرة: قول المسؤول عما لا يعلم، الله ورسوله أعلم. هذا من الأدب، لا تتقدم على الله ورسوله، ولا تستحي من كونك تقول ما أدري. العيب أنك تتخبط وتتظاهر بالمعرفة وأنت ما تعرف. أما الصحابة رضي الله عنهم فهم مؤدبون، لو أنهم يعرفون إذا ألقى عليهم السؤال عليه الصلاة والسلام يقولون الله ورسوله أعلم، وهم يعرفون، لكن أخذوا بقول تعالى: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. سألهم عليه الصلاة والسلام يوم الحج الأكبر في اليوم العاشر وهو يخطب، قال: أي يوم هذا؟ كلهم يعرفون أنه اليوم العاشر من الحج. وقال الله ورسوله أعلم. يقول ظنوا ربما يسميه بغير اسمه. قال أليس اليوم العاشر من ذي الحجة؟ أليس هو الحج يوم الحج الأكبر؟ قالوا بلى. قال أي شهر هذا؟ معروف أنه شهر ذي الحجة. قالوا الله ورسوله أعلم. يقول سمح يمكن يسميه بغير اسمه، أليس شهر ذي الحجة؟ قالوا بلى. قال أي بلد هذا؟ في وسط مكة في منى. قال الله ورسوله أعلم، أليس هو البلد الحرام؟ وهكذا. فآداب الصحابة رضي الله عنهم لنا قدوة. إذا سئلت عن شيء ما تدري لا تدعي العلم ولا تخبط، وليس عليك عيب بأن تقول ما أدري، لكن إن كان من الشرع فقل الله ورسوله أعلم، وإذا كان من الأمور الدنيوية قل الله أعلم، لأن الرسول ليس موجود الآن، أما الشرع فهو يعلمه عليه الصلاة والسلام، هو الذي علمنا الشرع. نعم. قال الرابع عشر تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداث عليه. نعم، يعني ما ترفع النبي عليه الصلاة والسلام، ما قال أعطوني فرسا شكلها كذا أو ناقة كذا وكذا وفرشون عليها لي كذا وكذا، لا، ركب الحمار ومع ذلك ما استنكف عن يركب معه واحد من الصحابة، لأنه يحب أصحابه رضي الله عنه. ولذا قال يا معاذ إني أحبك، فلا تنسى أن تقول بعد كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادك، يحبه. وهكذا عليه الصلاة والسلام يحب أصحابه ويحبونه، وهكذا يجب علينا جميع. فمن محبته لمعاذ أركبه معه وحدثه وسأله وأجابه، وهكذا مع كثير من الصحابة، وهو يحب الجميع عليه الصلاة والسلام، وبالمؤمنين رؤوف رحيم كما وصفه الله. نعم. قال مسألة الخامسة عشرة جواز الإرداف على الدابة. يعني إذا كانت الدابة تطيق لا يضرها ولا يثقلها، لا تقول هذا دابة وش عليه نحمل عليها وخلاص، لا، هي لها حد وطاقة محدودة، إذا كانت تطيق لا بأس أن تحمل عليها حمل بقدرها، إذا كان ما تطيق لا. فهذا الحمار يطيق، فركب النبي صلى الله عليه وسلم وأردف معه معاذ، والمرة الثانية أردف معه عبد الله بن عباس، ومرة الثالثة أردف معه الفضل بن عباس وهو في طريقه بعودته من مزدلفة إلى منى في حجة الوداع عليه الصلاة والسلام، وهكذا يردف معه. إذا كانت الدابة تطيق فلا بأس. نعم. قال السادس عشرة فضيلة معاذ بن جبل رضي الله عنه. نعم، لولا فضله ومكانته عند النبي عليه الصلاة والسلام وأنه يحبه فعلا ما أردفه معه، لكن دليل على محبته له، فلذلك قال إني أحبك، وأرسله إلى اليمن وأوصاه بوصايا، وحمد الله لما سأله وأجاب بما تحكم بين الناس، قال بكتاب الله، قال فإن لم تجد قال بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فإن لم تجد قال اجتهد رأيي، قال الحمد لله الذي وفق رسول الله إلى ما يرضي رسول الله. فالواجب أننا نحب المؤمنين في الله، وهكذا نبينا عليه الصلاة والسلام كان يحب أصحابه ويدنيهم ويقربهم ويجالسهم ويأكل ويشرب معهم ولا يترفع عنهم. نعم. قال السابع عشرة عظم شأن هذه المسألة. عظم شأن هذه المسألة يعني الحب في الله، إذا كنت تحب شخصا في الله فلا بد أن توده وتقربه منك، ما تترفع عنه، يعني من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. لكن صادق تحب في الله تحب له ما تحب نفسك، أما دعوة ولا حبك في الله وأنت كذاب ولا كلام سطحي لا، لكن تحبه في الله ما ترضى له إلا ما ترضى لنفسك. ونسأل الله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.